حالي حالي حالي مين يسيبني في حالي من بعد فراق أبويا، لا لقيت عمي ولا خالي. حالي حالي حالي مين يسيبني في حالي من بعد فراق أبويا، لا لقيت عمي ولا خالي. بقيت زي اليتيم في العيد لابس قديم، في العيد لابس قديم دفراق الوالد غالي. حالي حالي حالي حالي حالي حالي يا حالي من يسيبني بحالي من بعد ما مات أبويا، لا لقيت عمي ولا خالي. بقيت زي اليتيم في العيد لابس قديم، في العيد لابس قديم ده فراق الوالد غالي. حالي حالي يجي تبكي بدمعي دمعي على خدي بين زمن طفالي شمعي ولا لاقي لي حنين. بيجي تبكي بدمعي دمعي على خدي بين زمن طفالي شمعي ولا لاقي لي حنين. فاتوني كل الناس زقوني مرار في كاس، فاتوني كل الناس زقوني مرار في كاس، وانا قلبي حساس كان مال الناس ومالي. حالي حالي عيديت لا طايق الدار ولا طايق بينات بعد موت الكبار بتتعب الأولاد عيديت ما طايق الدار ولا طايق البلاد بعد موت الكبار بتتعب الأولاد ليل نهار بشاقي مجروح والجرح باقي ليل نهار بشاقي مجروح والجرح باقي والكاس المر ساقي والمر عم يحلالي مالي مالي بعدك يا ابوي بعدك يا ابوي بعدك يا ابوي انا الذل شفته بعدك يا ابوي بعدك يا ابوي بعدك يا ابوي بعدك يا ابوي بعدك يا ابوي انا الذل شفته بعدك يا ابوي بعدك يا ابوي بكت نورك أما الحلك ورا منك جارش ملحلك بكت نورك أما الحلك جارش ورا منك ملحلك ولا زول يقول لي ما الحالك الزل أنا شفته حزن في قلبي والله عم يا ريت ثواني ولا عم الحزن لفراقك والله عم يا ريت ثواني ولا عم ولا خال ساند ولا عم الذل انا شفته بعدك يا ابو حزني لفراقك والله عم يا ريت ثواني ولا عم ولا خال ساند ولا عم الذل انا شفته